الاخ اللي بيسال عن ان جات له دعوه لعمل في دوله اجنبيه وهو ما كانش عايز وبيتمنى دوله عربيه، لكن الظروف يعني غلقت في وجهه فمضطر يسافر الى اليونان. ف بيسال وبيقول ان الصلاه هناك تكون ازاي، وموضوع شرب الخمر والمعيشه، تعيش على انك مسلم. المسلم مسلم لو حطوه في ايه؟ تعيش على انك مسلم. شوف المسلم بيعيش ازاي، ما انتش محتاج تسالني. الحرام اجتنبه والحلال افعله. اما عن الصلاه لا، في ناس مراكز اسلاميه مطمئن يعني، وفي ناس مساجد، وفي ناس بتصلي، وفي ازمات بتخافش يعني. بتخافش يعني. هتلاقي هناك صلاه وهتلاقي هناك مسلمين. والحمد لله ما فيش بلد في العالم الا فيه مركز اسلامي مسلم. ما فيش بلد في العالم الان الا فيه مركز اسلامي مسلم. انا بقول لك الان يعني ما تقلقش ما تخافش. فروح وانت مسلم، وارجع وانت مسلم ان شاء الله. بلفة نظر الاخ، انا لا ارحب بالعمل في اي دوله اجنبيه عشان تبقى عارف، الا اذا كانت النيه انني جاذب لنصر الاسلام. مش شرط انك تنشره بكلامك، تنشره بفعلك وسلوكك، لكن بدايه لا ارحب بالعمل في مثل هذه الدول باي حال من الاحوال. وهنا يا ابني ارحب من اي دوله اجنبيه بكتير، حتى لو قتلتها بنفسك. على الاقل تبدا بدرس علم، ليه بتجدد دينك وتجدد ايمانك، ويعني بتلاقي يعينك على طاعه الله. انا لا ارحم بهذا والله، لكن اسال الله ان يقدر لك ما فيه الخير. اسال الله هذا.